قلبك سفينة نوح يا خامس أهل النوح قلبك سفينة نوح يا خامس أهل النوح بحر المصايب شفت العجايب يا خامس أهل النوح بحر الموسى ما شاء الله ايه صوتك صوتك لا تسكت عشي خامس أهل قلبك سفينة نوح قلبك سفينة نوح يا خامس أهل نوح قلبك سفينة نوح يا خامس أهل نوح بحر المصايب شفت العجايب يا خامس فدوة فدوة اروح لك بحر المصايب أساطيني الحزن خمسة بدايتهم نبي آدم خرج من جنة الباري بنحيبي وحسرة ويتندم أساطيني الحزين خمسة بدايتهم نبي آدم خرج من جنة الباري بنحيبي وحسرة ويتندم يعيش ابن فكيل عمره وبقى يعاني حزين ويلهم لكن ما شاف أهل بيته ضحايا مخضبين وانت بقلب مجمور عالغبرة شفت بدور وانت بقلب مجمور عالغبرة شفت بدور بقاع النوايب شفت العجايب يا خامس ليل قلبك سفينة نوح قلبك سفينة يا خامس أهل قلبك ما شاء الله يا خامس أهل نوح بحر المصايب شفت ما شاء الله ما شاء الله خامس أهل نوح بحر المصايب شفت العجايب يا خامس أهل إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم يا راجل إذا عددنا الخمسة الأول آدمي بعصرة وثانيهم نبي الله نوح الوالى في الحسرة ينوح وينحب القامة ويلوج ويسفح العبرة نوح يسمع على اسمي نوح يحين ونوح كل عمره مهما يقاسي هموم ما لاقي مهشوم مهما يقاسي هموم ما لاقي مهشوم فوق الترايب شفت العجايب يا خامسة ما شاء الله قلبك سفينة نوح قلبك سفينة نوح يا خامسة قلبك سفينة ما شاء الله بحر المصايب شفت العجايب يا خامس أهل نوح بحر المصايب شفت العجايب الرواية تقول هالخمسة ثالثهم نبي يعقوب يوسف غاب عن عينه وعلى فراقه يحين ويلوم ثالثهم نبي يحقوب يوسف غايب عن عينه على فراقه يحين ويلوم حتى بيضة عيونه ويبقى قلبه الجمر منشوف ويبتالي المطافي ويا تلاقوا حقق المطلوب وانت فقدت احباب ما عود اللي غاب جيت أحب مع عود اللي غاب كم والي غايب شفت العجايب يا خامس أهلين قلبك سفينة نوح قلبك سفينة يا خامس أهل نوح قلبك سفينة ما شاء الله نوح شفت العجايب غدا ترابي البكائي امك فاطمة البضع الى من سمعتي الناعي بمصاب مصطفى غدا ترابي البكائين امك فاطمة البضع إلى من شيء عتيناعي بمصاب المصطفى ينعه على فقدان هضمتي زهرة وغدت لفراق من فجعه بنا وبيتي حزين إلها وأبد ما بطرت الدمعة وانت بدمع مسفوح مثل الوديعة تنوح وانت بدمع مسفوح مثل الوديعة تنوح يا ابن القطايب شفت العجايب يا خامسة ما شاء الله قلبك سفينة نوح قلبك سفينة نوح يا خامسة هلا قلبك سفينة خامسة لنوح بحر المصايب بحر المصايب ما شاء الله شفت العجايب يا خامسة لنوح آدم ما يبكى مثلك ولا نوح دمي حامير ولا يعقوب ميثلك ناح على ما يفقد بقلب شاجر اي ادم ما بكوا ميثلك ولا نوح دمي حامير ولا يعقوب مثلك ناح على ما يفقده بقلب شاجر اظن بس امك الزهرة يا الله اظن بس امك بجات مثلك يا ابو الباقير حفر دمعك اخا عديده حفر دمعك اخا عديده على خيدك من جفين ساهر وش تنسى يا السجاد من طاحت الاجساد وش تنسى يا ما شاء الله من طاحت الاجساد فقد الغوالب شفت العجايب يا خامسة لين قلبك سفينة نوح قلبك العجايب يا خامسة لنوح بحر المصايب العجايب يا خامسة لمصابك يا علي السجاد مثيلة على البشر ما مر على يمينك تصيد تنظر جثث وتوزعت بالبر اي مصابك يا علي سجاد مثيلة على البشر ما مر على يمينك تصيد تنظر جثث وتوزعت بالبر على يسارك تصيد شيت شو خيم بها اللهب يسعر وجيت دامك تصيد تلقى يتامى ذاعر وخيدر خافي وعطش واختار خلي ولهيب النار خافي وعطش واختار خلي ولهيب النار حرق المضاري شفت العجايب يا خامسة لين قلبك سفينة نوح قلبك ما شاء الله قلبك سفينة بحر المصايب بحر المصايب بحر المصايب شفت العجايب خامس أهلين ايه مصابك يا علي سجاد مثيلة على البشر ما مر على يمينك تصيد تنظر جثث وتوزعت بالبر على يسارك تصيد شيت شو خيم بها اللهب يسعر وجيت دامك تصيد تلقى يتامم ذا